إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنستعين الله عز وجل في هذه الليلة في البدء في باب جديد، ألا وهو باب اليمين والنذر. قال المصنف رحمه الله: باب اليمين تعليق مسلم قربة أو حل عصمة ولو حكما على أمر أو نفيه ولو معصية قصد الامتناع منه أو الحث عليه أو تحققه، كإن فعلت أو إن لم أفعل كذا فعلي صوم كذا أو فأنت حر أو فأنت طالق، وكعلي أو يلزمني المشي إلى مكة أو صدقة بدينار أو الطلاق، لا فعلن أو لا تفعلن أو لقد قام زيد أو لم يقم فإنه في قوتي إن لم أفعل أو إن فعلت، أو قسم على أمر كذلك بذكر اسم الله أو صفته وهي التي تكفر كبالله وتالله إلى آخره. اليمين المقصود بها في هذا الباب الحلف والألية والقسم، وهي ألفاظ مترادفة وهي مؤنثة وتجمع على أيمان وأيم، وسميت اليمين يمينا قيل لأنهم كانوا إذا حلف أحدهم وضع يمينه في يد الآخر أو في يمين الآخر، وقيل من القوة لأنها تقوي الكلام وتؤكده. وأما في اصطلاح المالكية فهي قسمان، القسم الثاني هو الأصل، القسم الثاني في كلام المصنف هو الأصل، هو الذي ذكره الشيخ خليل وفسر به اليمين فقال: تحقيق ما لم يجب، كما قال صاحب الأسل: يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب، وهو القسم الثاني الذي سيذكره إن شاء الله وسنتكلم عليه في الدرس القادم. وأما القسم الأول الذي ذكره وجعل اليمين هنا الشيخ الدردير، وقد صرح في نهاية كلامه كما سيأتينا في الشرح أنه زاد هذا القسم، وأما الشيخ خليل فهو ذكره ولكن كما قال المحشي ذكره ضمنا ووزع مسائله ولم يذكره صريحا، ذكر أحكامه ضمنا في أبواب في باب اليمين وفصل النذر وباب الطلاق. وهذا القسم مختلف فيه، فابن عرفة يعده من اليمين وخالفه غيره فلا يعده من اليمين كما سيأتي إن شاء الله. فهو قال، هو بدأ بهذا القسم المختلف فيه، هل هو يمين أو هو من باب الالتزامات التي لا تكون إيمانا لأنها لا تكفر كما سيأتي، وإنما إن إما أن يقع المعلق عليه المعلق أو لا الذي التزم وقوعه. فقال اليمين أي قسمان، القسم الأول منها تعليق مسلم مكلف قربة أو حل عصمة ولو حكما على أمر أو نفيه قصد الامتناع منه أو الحث عليه أو تحققه، هذا القسم الأول. ثم قال بعد كلام: أو قسم على أمر كذلك بذكر اسم الله أو صفته. إذن اليمين هذا أو هذا، وأو هنا للتقسيم وللتنويع وليست للشك، فلا يضر ذكرها في الحدود. أما قول صاحب السلم ولا يجوز في الحدود ذكر أو، فهذه التي للشك، وأما التي للتقسيم فلا إشكال فيها. ولهذا قال اليمين تعليق، هذا القسم الأول يكون فيه تعليق، يعلق أمرا على أمر، يعلق أمرا على أمر كما سيأتي. مسلم، المالكية يرون أن الكافر إذا التزم شيئا في كفره ثم أسلم فإنه لا يلزمه ذلك، لأن الإسلام يجب ما قبله، فلا يلزمه مثلا إذا نذر شيئا أو علق شيئا ثم أسلم فلا يلزمه، ثم وقع هذا الشيء الذي علق عليه فلا يلزمه شيء. وقد جاء حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر عكوفا في الجاهلية في المسجد الحرام، فلما فتحت مكة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوفي بنذرك. ولكن هل هذا الوفاء واجب أو أنه من باب الاستحباب ونحو ذلك؟ هذا فيه شيء من خلاف، فبعضهم يرون أن كونه كان غير مكلف هذا يعني قرينة تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب، والله أعلم. المهم أن المالكية عندهم أن هذا لا يلزم الكافر إذا كان علق شيئا أو التزم شيئا في كفره ثم أسلم، لا يلزم. مكلف كذلك نفس الشيء، إذا كان صبيا أو مجنونا فالتزم شيئا في صباه أو جنونه ثم عقل المجنون أو بلغ الصبي ثم وقع المعلق عليه فلا يلزمه المعلق. فلو أن هو طبعا ما هو الملتزم؟ هو ما أشار إليه بقوله قربة أو حل عصمة. قربة هذا مفعول تعليق، المصدر المضاف إلى فاعله وينصب مفعوله، مثل قوله تعالى ولولا دفع الله الناس. تعليق مسلم قربة، تعليق مسلم مكلف. كذلك ممن خرج بالتكليف المكره، فإذا أكره على التزام شيء كأن قيل له قل مثلا احلف بالطلاق أنه أنك لن تفعل كذا مثلا وأكره على ذلك، فإنه غير مكلف ولا يلزم هذا التعليق، ولو فعله بعد ذلك لم يقع طلاقه. فإذا قيل له مثلا احلف بالطلاق أنك ستعطينا نصف مالك وأكره على ذلك ثم زال الإكراه فلم يفعل فلا شيء عليه، لا يلزمه شيء. وهذه المسألة لعلها هي التي ضرب فيها الإمام مالك حتى قيل إنه خلع كتفاه، لأنه كان يقول إن الإكراه على أيمان البيعة بالطلاق والعتاق ونحو ذلك، وهذا مما أحدثه بعض بني أمية، لا يلزم الناس، أو أحدثه بعض بني العباس لا أذكر. فالمهم أنه كان يقول هذا لا يلزم، والوفاء بالبيعة الشرعية لازم بغير ذلك، لكن هل يقع الطلاق أو كذا هذا شيء آخر. فالمهم أنه منع من الإفتاء بهذا، فلما أفتى به عقبه بعضهم بما عقبه به. اليمين تعليق مسلم مكلف قربة أو حل عصمة. هذا النوع له صورتان، إما أن يلتزم قربة كأن يقول إن فعلت كذا فعلي المشي إلى مكة، أي في حج أو عمرة، أو يقول مثلا إن فعلت كذا فعلي عتق عبيدي مثلا، أو فعلي صدقة بكذا. هذا النوع الأول، أن يلتزم قربة، أن يعلق قربة على فعل. هذا أدخله الدردير طبعا لابن عرفة وقيل في ضبطه غير ذلك في الأيمان، أو حل عصمة، أو علق حل عصمة، كان يقول مثلا عليه الطلاق إن دخل دار فلان فامرأته طالق مثلا، فهذا علق حل عصمة على دخول الدار. هذا لو كان صريحا، بل ولو كان حكما يعني ضمنا ليس صريحا، مثل أن يقول عليه الطلاق لا يدخل دار فلان، وهذا هذه الصيغة موجودة كثيرا عند الناس، يقولون عليه مثلا عليه الطلاق كذا كذا، وهو يقصد بهذا كما سيأتي أنه لن يدخل، علي الطلاق إن دخلت دار فلان، إن يعني هنا نافي، أقصد مثلا علي الطلاق لا أدخل دار فلان، أو علي الطلاق لا أدخلن دار فلان. هذا ليس فيه تعليق صريح، ليس فيه تعليق صريح، لكنه تعليق ضمنا، لأنه في قوتي عليه الطلاق إن دخل دار فلان أو إن لم يدخله، فهذا يسمى تعليقا حكميا ليس صريحا. فهذا أيضا يدخل في اليمين، سواء كان التعليق صريحا كان كقوله إن دخلت دار فلان فامرأته طالق مثلا، إن دخل كقوله عن نفسه إن دخلت دار فلان فامرأتي طالق، أو كان غير صريح كان يقول علي الطلاق لا أدخل دار فلان، هذا نفس معنى الجملة السابقة إن دخلت دار فلان فامرأتي طالق، لكنها تعليق ضمني على أمر أو نفيه، سواء كان على تحقيق أمر أو على نفي أمر. فنحن عندنا هذا ما يسمى الحلف بالطلاق أو بالعتاق ونحو ذلك من القرب، فيلتزم حل عصمة أو وقوع عيش أو قربة على أمر أو نفيه ولو معصية. عرفنا أنه يعلق أمرا على أمر، الأمر الذي يعلق ما هو القربة أو حل العصمة. الذي يعلق عليه ما هو أي أمر كان، يعني المعلق لا بد أن يكون إما قربة وإما حل عصمة فقط، لا يكون مباحا مثلا، كما لو قال إن فعلت كذا فعلي شرب شاي مثلا، هذا لا ليس قربة ولا حل عصمة فلا معنى له ولا يلزمه أن يفعله، لا بد أن يكون إما قربة وإما حل عصمة، هذا المعلق. أما المعلق عليه فأي أمر كان، حتى ولو كان معصية، كما لو قال مثلا يريد أن يمنع نفسه من معصية فقال إن شربت الخمر فامرأتي طالق، يريد أن يمنع نفسه من ذلك، فلو أغواه الشيطان وشرب الخمر والعياذ بالله طلقت امرأته، ولهذا قال ولو معصية. إذن فالمعلق عليه سواء كان قربة أو مباحا أو حراما أو مكروها أو غير ذلك، أما المعلق فهو محصور في أمرين، إما قربة وإما حل عصمة. قال ولو معصية، حتى ولو كان معصية هذا المعلق عليه، فهذا أي أمر كان سواء كان مباحا كدخول دار فلان أو كان معصية أو كان إيش مستحبا، ولهذا قال قصد الامتناع منه، هو في الحقيقة لا يريد التزام القربة ولا يريد حل العصمة، وإنما يريد منع نفسه من شيء أو منع غيره من الامتناع منه أو الحث عليه، حث شخص معين، كما لو قال إن لم تفعل كذا فامرأتي طالق مثلا، هو يجل هذا الشخص وكذا فقال علي الطلاق لتفعلن كذا مثلا، هذا يريد أن يحثه على هذا الأمر، أو تحققه يعني يريد أن يؤكد هذا الأمر. طبعا الامتناع والحث في الطلب، يريد أن يمتنع عن شيء أو أن يحث أو يلزم نفسه أو يلزم غيره بشيء يحثه عليه يحضه. وأما التحقق فهو في الأخبار، كان يقول علي الطلاق لقد قام زيد، هنا ماذا يريد؟ هو يريد تحقيق قيام زيد. وكذا إذا قال علي الطلاق لم يقم فلان، هنا يريد تحقيق عدم قيامه، فتحققه لا يقصد بها في الإثبات فقط بل يقصد بها تحقق الإثبات أو النفي، ولهذا مثل. إذن عندنا امتناع وعندنا حث وعندنا تحقيق إثبات وتحقيق عدم، ولهذا قال ك يمثل الآن للامتثال للتعليق الصريح أولا، قال كإن فعلت، يعني كإن فعلت كذا، وجوز في الشرح أيضا إن فعلت كذا يا عبدي مثلا أو يا ولدي، إن فعلت كذا يا امرأتي أو يا ابنتي فعلي مثلا كذا، أو إن لم أفعل كذا. في الأول ماذا يريد؟ إن فعلت كذا هذا يريد منعه، إن فعلت كذا يريد منع نفسي، وإن فعلت كذا يريد منع غيري، أو إن لم أفعل كذا هذا يريد إلزام نفسي، وأيضا يجوز أن يمثل له بالقسم إن لم تفعل كذا يا فلان، هذا كله في الامتناع أو المنع أو حث النفس أو الغير. طيب فعلي صوم كذا، هذا تعليق صريح هنا، إن فعلت كذا فعلي صوم كذا، إن لم أفعل كذا فعلي صوم كذا، هذا واضح، هذا تعليق قربة، هذا مثال لتعليق القربة لأن الصوم قربة. أو فأنت حر، مثلا إن قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر، كما يذكر عن حاتم الطائي أنه إن جلبت ضيفا فأنت حر، فإذا كان يستطيع أن يدعو الضيف يعني، لكن إذا كان شيء له دخل فيه فإنه حث له، كما لو قال إن جئتني مثلا إن عملت واشتغلت وعملت حتى أتيتني بمئة دينار فأنت حر، فهذا يريد منه أن يجتهد في هذا الأمر، أو أن حتى لو قال لا هو نعم ولا يريد حث العبد وإنما يريد حث شخص آخر حتى يكون مريدا للحث أو المنع، كما يقال مثلا يقول إن كنت فعلت كذا فأنت حر، أو إن لم تكن فعلت كذا يقول أنا متأكد أنك فعلت كذا، متيقن من هذا، إن لم تكن فعلته فأنت حر، يعني كأنه يقسم يؤكد كأنه يقول والله لقد فعلته. أو فأنت طالق كذلك، إذا قال مثلا إذا ذهبت لفلانة يريد أن يمنعها من امرأته فأنت طالق، هذا يمين، يمين حلف عليها، عندنا معلق ومعلق عليه، عندنا محلوف به ومحلوف عليه، المحلوف به ما هو الطلاق، المحلوف عليه ما هو عدم ذهابها لفلانة وكعلي أو يلزمني المشي إلى مكة أو صدقة بدينار أو الطلاق لأفعلن أو لتفعلن. هذا هو التعليق غير الصريح، لأنه لم يأتي بأداة شرط ولا ربطها بشيء واضح، ولكن قوة الكلام كأنه يقول يلزمني المشي إلى مكة لا إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، نفس المعنى، وهو التزام قربة في قوله المشي إلى مكة أو صدقة بدينار، أو حل عصمة في قوله أو الطلاق أي علي الطلاق. لا أفعلن كذا أو هذا في نفسه، أو إن لم أفعل كذا نفس الشيء، أو لتفعلن كذا يا فلان، أو لا تفعل أو لا تفعل كذا، أو لتفعلن كذا يا هند، أو لا تفعلين كذا. كما لو قال علي الطلاق لا تذهبين لأمك هذا الأسبوع مثلا، أو لقد قام زيد أو لم يقم. هنا هذا مثال ما سبق، مثال للحث والمنع، وأما هنا هذا مثال للتحقيق، تحقق لتحقيق الخبر. أو لقد قام زيد، لو كما قال علي الطلاق لقد قام زيد، أو علي الطلاق لم يقم زيد، فكأنه يقول علي يلزمني الطلاق إن كان زيد لم يقم أو إن كان قد قام. ولهذا قال فإنه في قوتي إن لم أفعل أو إن فعلت، فإنه في قوتي وإن لم يصرح به. ثم ذكر القسم الثاني فقال أو قسم على أمر كذلك بذكر الله أو صفته، وهي التي تكفر. وهذا ما سيأتينا في درس قادم، بقي أن نمر على الشرح. قال رحمه الله باب في حقيقة اليمين وأحكامه، وذكر الضمير، وإلا فاليمين في اللغة مؤنثة، كأنه نظر إلى المعنى، كأنه بمعنى الحلف. والمراد بحقيقة اليمين تعريفه، وبأحكامه ما يترتب عليه من كفارة وغيرها، يترتب عليه من كفارة وغيرها. قيل مناسبة ذكره بعد باب المباح أنه لما كانت اليمين تكون على بر تارة وعلى حنث تارة كما سيأتي، أشابهت المباح. ثم قال اليمين في العرف الحلف، أما في اللغة فقد تقدم أنها قيل بمعنى العضو، وقيل بمعنى يعني العضو الذي هو ضد اليسار، وقيل بمعنى القوة. وأما في العرف فهي الحلف، وهو قسمان: الأول تعليق طاعة أو طلاق على وجه قصد الامتناع من فعل المعلق عليه أو الحض على فعله، وهذا القسم هو يمين على رأي ابن عرفة. وأما غيره فيجعله من قبيل النذر، ويسمى حينئذ بنذر اللجاج، لج في شيء مثلا غضب فقال علي المشي إلى مكة إن فعلت كذا مثلا، يريد أن يؤكد أنه لن يفعله. والفرق بينه وبين غيره من النذور أن النذر مقصود فيه الطاعة، ليس المقصود به حث نفسه أو غيره على فعل ولا منع عنه. فهذا النذر الذي وليس بنذر لجاج يكون فيه الإنسان قاصدا للتعليق، مثلا ليس بفعل نفسه ولا غيره يريد حظه أو منعه أو تحقيقه، مثلا يقول إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر، هنا هو قاصد لالتزام القربة إذا حصل هذا المعلق عليه. وأما هناك فهو لم يقصد أصلا، القربة ليست مقصودة، وإنما المقصود النفي أو الإيجاب أو الحظ أو المنع. فهذا القسم الذي المقصود به هذا، بعضهم نظر إلى صيغته فقال هو نذر، وهذا هو غير ابن عرفة. وأما ابن عرفة فجعله، وبعضهم يقول ابن عرفة وبعضهم يقول غير ذلك، يجعله من قبيل غير ابن عرفة، يجعله من قبيل اليمين، كأنه نظر إلى المعنى، ولكن كأن النتيجة واحدة، ويحتاج الأمر إلى، لأنهم سيصرحون بأنه لا كفارة فيها، وإنما إما وقوع المعلق أو عدمه، وهذا كالنذر تماما، فإن النذر لا يكفر إلا أن يكون نذرا مبهما، وعند بعض العلماء أيضا إذا عجز عنه فالنذر لا يكفر إلا في هذه الحال، بخلاف اليمين، وهذا هو الفرق الأعظم بين اليمين والنذر. فاليمين تكفر حتى لو كان الإنسان مستطيعا لفعلها، لكنه رأى لا يفعلها فلو أن يكفر، وأما النذر فلا بد أن يفعل ما نذر. اللهم إلا أن يعجز عنه، أو يكون نذرا مبهما، نذر مبهم تدخله الكفارة، وسيأتي إن شاء الله. قال: وهو قسمان، الأول تعليق طاعة أو طلاق على وجه الامتناع من فعل المعلق عليه والحض على فعله نحو إن دخلت الدار أو إن لم أدخلها فطالق، والأول يمين بر والثاني يمين حنث. من التقسيمات المهمة في هذا الباب وسيشرحها الشارح انقسام اليمين إلى يمين بر ويمين حنث. فإذا كنت بعد اليمين على بر حتى تفعل، يعني أنت لست مطالبا بفعل شيء، بل أنت على البراءة الأصلية وعلى ولا يلزمك أن تفعل شيئا، فهذه تسمى يمين بر. كما لو قلت والله لا أفعل كذا. طيب، بعد أن حلفت هل يلزمك أن تفعل شيء؟ لا، لا يلزمك أن تفعل شيء. ما يلزمك أن تواصل على ما أنت عليه، ألا تفعل هذا الشيء. فأنت على بر إلا إذا فعلت، على بر حتى تفعل، ولهذا تسمى هذه يمين بر. وأما بخلاف مثلا وبضدها تتبين أشياء، لو قلت والله لأفعلن كذا، مثلا والله لأزورن زيد. طيب الآن بعد اليمين، بعد أن حلفت، لو بقيت على ما أنت عليه هل تطالب بشيء أو لا؟ نعم تطالب، إما أن تزوره وإما أن تكفر، فصرت على حنث حتى تفعل، فهذه تسمى يمين حنث. فإذا أردت أن تعرف فرق بين يمين البر ويمين الحنث، فانظر إلى حال الحالف بعد الحلف، هل هو بريء الجانب ولا يطالب بشيء؟ هذه تسمى يمين بر، لأنه على بر إلا إذا فعل. وأما إذا كان لا يخرج من العهدة إلا بفعل شيء أو يكفر، فهذه يمين الحنث، وسيأتي إن شاء الله كلام عليه. والثاني قسم بالله أو بصفة من صفاته، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وأشار للقسم الأول بقول تعليق مسلم لا كافر ولو كتابيا فلا يعتبر تعليقه ولا يلزمه إن حنث شيء ولو أسلم بعد التعليق. فلو أن بيتر مثلا أو باول أو كذا أقسم ليتصدقن بصدقة ثم أسلم، ليتصدقن بصدقة إن شفى الله مريضا، ثم أسلم هذا النصراني ثم شفى الله مريضا، فعلى مذهب المالكية لا يلزمه شيء، لأن هذا الحلف في كفره، فلا يلزمه، لأن من شرط صحة الالتزامات وتعلقها بالذمة الإسلام. ولو قلنا بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما قال المحشي، أن هذا شرط خاص عندهم في الالتزامات، كأنهم رأوا أن الإسلام يجب ما قبله وأن مما يدخل في ذلك الالتزامات. مكلف لا غيره كصبي ومجنون ومكره فلا يلزمه شيء بتعليقه. فإذا زال الصبا بالبلوغ أو الجنون بالعقل أو الإكراه بالاختيار ثم فعل ما كان علق عليه، لا يلزمه شيء، لأنه لم يكن مكلفا حال تعليقه شيئا بشيء. إذن لا بد في الالتزامات من الإسلام حتى تتعلق بالذمة الإسلام والتكليف. فالإسلام ينافي الكفر ولو كتابيا، طبعا هذا واضح في أن المالكية كغيرهم، وقد حكي إجماعا طبعا ولا شك فيه أن أهل الكتابيين من الكفار، وهذا لا يشك فيه عالم ولا فقيه، وإنما ظهر الإحداث من الذين يريدون التقرب إلى غير المسلمين والتزلف إليهم بهذه الأقوال المحدثة التي ظهرت، وإلا فالكتابيون لا يشك في كفرهم، ولهذا هنا قال لا كافر ولو كتابيا، وهذا شيء لا خلاف فيه بين علماء المسلمين المعتبرين. قال: ويشترط فيه التكليف أيضا بالبلوغ والعقل والاختيار. قربة مفعول تعليق المضاف لفاعله، أي أن يعلق المسلم المكلف قربة كصلاة أو صوم أو مشي لمكة أو عتق عبد، هذا هو المعلق. أو تعليق حل عصمة كطلاق، حل العصمة ما أدري يعني كطلاق، هذه الكاف يعني استقصائية أو هناك شيء آخر، يعني حل أنا لا أعرف حل عصمة إلا بالطلاق. حقيقة كإن دخلت الدار فعبدي حر أو فهي طالق، عبدي حر هذا مثال القربة وهي طالق حل العصمة. بل ولو كان التعليق حكما نحو عليه الطلاق لا يدخلها، فإنه في قوة إن دخلها فهو طالق فهي طالق كما شرحنا آنفا، ونحو عليه الطلاق لا أدخلن. طبعا الفقهاء بعضهم يعني يتورع أن ينسب الضمير إلى نفسه على طريقة هو على ملة عبد المطلب، هو إنما قال أنا. هنا أيضا يتورعون أحيانا عن أن يقول علي الطلاق فيقول عليه الطلاق، لا أدخلنه، إلا القياس أن يقول عليه الطلاق لا يدخلنه، فإنه في قوة قوله إن لم أدخل فهي طالق. فالأولى صيغة بر، الأولى ما هي؟ في قوله إن دخلت الدار فعبدي حر أو فهي طالق، لأنه على بر حتى يدخل بعد اليمين. والثانية صيغة حنث بالقوة لا بالتسليم، الثانية صيغة حنث لأنه قال عليه الطلاق، فإنه في قوة إن دخل وعليه الطلاق لا أدخلن، هذه يلزمه الدخول وإلا وقع عليه الطلاق، ولهذا هو على حنث حتى يفعل. ولذا قال والثانية صيغة حنث بالقوة لا بالتصريح، ليس صريحا لكن قوة الكلام هو نفس معنى السائل صريح. على حصول أمر، هذا هو المعلق عليه، كدخول دار أو لبس ثوب، يعني قد يكون مباحا أو غير مباح، نحو إن دخلت أو لبست، أو على نفيه نحو إن لم أدخل أو إن لم ألبس هذا الثوب. وهذه صيغة حنث لأنه لا يبرأ إلا بالدخول أو اللبس، وما قبلها صيغة بر لأنه على بر حتى يفعل المحلوف عليه، هذا وضابطه يميني الحنث والبر كما تقدم. وهذا فيما إذا كان المحلوف عليه أي المعلق عليه غير معصية كدخول الدار، بل ولو كان المعلق عليه معصية كشرب خمر. إذن المعلق عليه قد يكون مباحا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا، لا، لأنه يعلق حصول أمر على أمر. نحن الذي يشترط أن يكون قربة أو حل اسمه هو المعلق، الذي يأتي بعد مثلا علي كذا، هذا لابد أن يكون قربة أو حل اسمه. أما لا أفعل كذا أو لا أفعلن كذا، هذا قد يكون مباحا وحراما ومستحبا. ولهذا قال كان المعلق عليه معصية كشرب خمر، نحو إن شربت الخمر فهي طالق أو فعبده حر، فإن شربه وقع عليه الطلاق وعتق عليه العبد. فعلم أن المعلق وهو المحلوف به لابد أن يكون قربة أو حل عصمة، وأن المعلق عليه وهو المحلوف عليه إثباتا أو نفيا أعم من أن يكون جائزا أو محرما شرعا أو واجبا شرعا، حتى لو كان واجبا. مثلا لو قال عليه الطلاق لا يصلين الظهر، أو عادة شيء واجب عادة أو عقلا، كما لو قال مثلا عليه الطلاق لتغيبن الشمس عادة، أو عقلا أو مستحيلا، كما لو قال عليه الطلاق الكل أكبر من الجزء، هذا شيء العقل يحكم بأنه متحقق قطعا، أو مستحيلا. وسيأتي إن شاء الله حكم ما إذا علق على الواجب أو المستحيل عند قوله إلا حنيف بفوات ما علق عليه ولو لمانع شرعي إلى آخره، سيأتي تفصيل هذا في موضع آخر. وأفهم قوله قربة إلى آخره أنه لو علق المعلق نفسه جائزا غير حل العصمة، أو علق معصية على أمر لا يلزمه شيء، نحو إن دخلت الدار فعلي أو فيلزمني المشي إلى السوق، هذا مباح فلا يلزمه فعله، إذا حصل حتى لو دخل الدار لا يلزمه المشي إلى السوق لأن هذا ليس مما يعلق، أو إلى بلد كذا أو شرب الخمر لم يلزمه شيء بل يحرم عليه المعصية كشرب الخمر، إن شاء مشى إلى السوق وإن شاء لم يمشي لا يلزمه، لا يصير واجبا عليه بذلك. أما شرب الخمر فهو حرام لا يجوز له فعله. وأشعر قوله قربة أنها ليست بمتعينة، وإلا فهي لازمة أصالة كصلاة الظهر، يعني يقول قربة هذه يفهم منها أنه يتقرب بفعل شيء ليس واجبا، مع أنه آنفا قال أو واجبا. نعم هذا المعلق، نعم المعلق لابد أن يكون مندوبا، وهذا يبين لماذا خالف ابن عرفة غيره عدوا من النذر، لأن هذه هي شروط النذر، والنذر في الشرع التزام مسلم مكلف ما حكمه الندب علم، فهي نفس شروط المنذور، فهو في الحقيقة نذر لكن من جهة المعنى يشبه اليمين. وأشعر قوله قربة أنها ليست بمتعينة وإلا فهي لازمة أصالة، طبعا النذر بالنسبة للقربة، وأما الطلاق فهو شيء آخر باب الالتزام، وإلا فهي لازمة أصالة كصلاة الظهر بخلاف غيرها من تطوع أو فرض أو فرض كفاية أو كصلاة الجنازة، فيلزمه إن فعل المحلوف عليه، يعني إنما يلتزم شيئا ليس واجبا عينا من تطوع أو فرض كفاية. قصد المعلق بتعليق المذكور الامتناع منه، أي من فعل المعلق عليه في صيغة البر، فنحو إن دخلت الدار يلزمني الطلاق قصده به الامتناع من دخولها، وليس قصده، ليس قصده في المقام الأول وقوع الطلاق. أو الحث علي أي الحض عليه أي على الأمر المنفي في صيغة النفع الحنفي، فنحو إن لم أدخلها فهي طالق قصده بذلك الدخول، يعني يؤكد أنه سوف يدخل، والحث عليه، فإذا لم يدخل لزمه الطلاق. فقوله قصد هو فعل ماض والمعنى تعليق على وجه قصد الامتناع في البر وطلب الفعل في الحنث، وخرج به أن لأنه إذا قال إن لم أفعل كذا فهو على حنث وقصده أن يحث نفسه على الفعل، وأما إذا قال عليه الطلاق لا أفعل كذا فقصده أن يمنع نفسه وهو على بر حتى يفعل. وخرج به النذر، النذر الذي مقصود به الالتزام، نحو إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا، فهذا ليس بيمين لعدم قصد امتناع من شيء ولا طلب لفعله، لأن شفاء المريض ليس من فعله أصلا. أو قصد تحقق، هذا نذر وليس يمينا على ما مش عليه الدردير. وغيره يعده قسم من أقسام النذر، وكأن النتيجة واحدة والله أعلم، لأنهم يتفق، لأن القولين يتفقان على أنه لا كفارة فيها، وإنما لا بد من إذا وقع المعلق عليه وقع المعلق. أو قصد تحققه أي تحقق ذلك الأمر أي حصوله، نحو عليه الطلاق أو عتق عبده لقد قام زيد أو إنه لم يقم، فليس هنا قصد امتناع من شيء ولا حث على فعل، وإنما مراده تحقق قيامه في الأول وتحقق عدمه في الثاني. وبهذا نعرف أن التحقق قد يكون للعدم للنفي. ثم شرع في ذكر أمثلة ما قدمه بقولك إن فعلت كذا فعلي صوم شهر، أو فأنت يا عبدي حر، أو فأنت طالق، وهذا في صيغة البر لأنه على بر حتى يقع المحلوف عليه، ويجوز ضم التاء من فعلت وفتحها وكسرها كما هو ظاهر، فتحها للمتكلم وفتحها للمخاطب، ضمها للمتكلم وفتحها للمخاطب المذكر وكسرها للمخاطب المؤنث كما في الطلاق. أو نحو إن لم أفعل أنا، أو إن لم تفعلي يا هند، أو إن لم تفعلي يا زيد كذا كلبس ثوب، فعلي صوم كذا كشهر والصوم قربة، أو فأنت يا عبدي حر وتحرير الرقبة من القرب، هذا التزام قربة أيضا، أو فأنت يا زوجتي طالق والطلاق حل عصمة النكاح، وهذا في صيغة الحنث لأنه قد تعلق به الحنث ولا يبر إلا بفعل مدخول النفي كما تقدم. والتعليق في القسمين صريح، قسمين منضبطون قسمين قسمين صريح، هذا كله في التعليق الصريح. وأشار لمثال التعليق الحكمي غير الصريح بقوله وكعلي المشي إلى مكة، أو علي صدقة بدينار، أو علي الطلاق لأدخلن الدار أو لتدخلنها أنت. ما الفرق بينهما؟ لماذا كان هذا غير صريح؟ لأنه لم يقل إن لم أفعل أو إن فعلت، وإنما قال علي كذا لأفعلن كذا، ليس هناك تعليق صريح، ليس هناك أداة شرط ولا كذا، ولكن يفهم من قوة الكلام. أو يلزمني المشي إلى مكة، أو يلزمني التصدق بدينار، أو يلزمني الطلاق لأفعلن كذا، أو لأدخلن الدار مثلا، أو لتفعلن يا زيد كذا، فإن ذلك تعليق ضمني في قوة إن لم أفعل كذا، أو إن لم تفعل فعلي ما ذكر، أو فيلزمني ما ذكر فيلزمه إن لم يفعل، فهو في قوة صيغة الحنث المقصود منها فعل الشيء، وسكت عن التعليق الضمني لصيغة البر المقصود منها عدم فعل الشيء للعلم به من المقايسة. يعني حذف بعض الأقسام لأنه يفهم من الكلام، وللإشارة إليه بما يأتي في التعليل، التعليل الآتي يتضمنها. ومثال أن يقول يلزمني أو علي الطلاق مثلا لا أفعل كذا، أو لا تفعلي كذا، هكذا قال، والظاهر أن لا نافية بدليل أنه يقول لا أفعل كذا، لا يقول لا أفعل كذا، وبالتالي القياس أن يقال لا تفعلين كذا بالنون، لأن لا النافية لا تجزم ولا تنصب. كذا بإدخال حروف النفي، هو نفسه قال حرف نفي، فلماذا حذفت النون إذن؟ بإدخال حروف النفي على الفعل فإنه في قوة إن فعلته في لا أفعل كذا، أو إن فعلتيه، وهذه لغة قليلة، يعني الشيء الأفصح هو إن فعلته بالكسرة فقط نظريا، أو إن فعلتيه، ويعني قيل فيها حديث ابن مسعود لما قال للمرأة إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، وفي بعض الأحاديث يعني وقعت. فالطلاق يلزمني وهو على بر حتى يقع المحلوف عليه. وأشار للضمني المقصود منه تحقق الحصول بقوله الآن انتهى الحث والمنع، هذا يكون في الطلب، أريد أن أحثك على شيء أن تفعله أو أن لا تفعل، أمنعك من شيء أو أن أمنع نفسي أو أن أحث نفسي. لكن أحيانا لا، هو خبر أريد أن أؤكده، خبر مثبت أو خبر منفي، أشار إليه بقوله أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق أو عتق عبدي لقد قام زيد، هذا خبر أنا لا أريد أن ألزم زيدا بشيء ولا أن أحث على شيء، هذا خبر أريد أن أؤكده. أو لم يقم، كذلك خبر. أو لزيد في الدار، أو ليس فيها أحد، عليه الطلاق مثلا ليس فيها أحد. فالأول المثبت في قوة، وهذا يقع عندنا كثيرا جدا في البلاد وفي غيرها، قال فالأول المثبت في قوة قولي إن لم يكن قام زيد أو إن لم يكن في الدار فهي طالق أو فعبدي حر، وهي صيغة حنث قصد بها تحقق القيام والكون في الدار. والثاني المنفي في المثالين في قوة قولي إن كان زيد قام أو في الدار أحد فهي طالق أو فعبدي حر، وهو صيغة حنث قصد بها عدم تحقق القيام أو عدم كون أحد في الدار. والمعنى العام واضح، وإن كان المحشي يعني استدرك عليه في قوله في بعض كلامه صيغة حنث، قال بل هو بر كما سيصرح به. وقوله فإنه في قوة قوله إن لم أفعل أو في قوة قولي إن فعلت تعليل لبيان أنه تعليق ضمني، لأنه ليس في إن، الذي فيه إن هكذا صريحا إن حصل كذا علي كذا هذا صريح، والذي فيه علي كذا علي كذا لأفعلن أو علي كذا لا أفعل هذا تعليق ضمني، لأنه ليس فيه أداة شرط تعلق صريحا. قال لي بياني أنه تعليق ضمني، وهو ما بالغ عليه بقولي أنفا ولو حكما، لكن قوله إن لم أفعل راجع لما ذكره بقولي وكعلي أو يلزمني إلى قولي لا أفعلن أو لا تفعلن. وفي كلامي هنا حذف تقدير أو إن لم تفعل يا زيد، الأقسام واضحة وإن كان حذف بعضها. فقولنا إن لم أفعل ناظر لقولي لا أفعلن، يعني عليه الطلاق لا أفعلن، كان يقول عليه الطلاق إن لم يفعل، نفس المعنى. والمقدر الذي لم يذكر وهو إن لم تفعل يا زيد ناظر لقوله لتفعلن، يعني سواء كان لنفسه أو لغيره سيان، وهما صيغتا حنث. وقول إن فعلت لماذا صيغة حنث؟ لأنه إن لم يفعل يلزمه ما علق. وقول إن فعلت تعليل لما سكت عنه من التعليق الضمني في البر كما أشرنا لذلك في الشرح، وهذا واضح بالتأمل. وأما قوله لقد قام زيد لآخره فلم يذكر تعليله هنا، وتقدم لك بيانه، وهو أن لقد قام في قوة صيغة حنث، لقد عليه الطلاق لقد قام زيد في قوة إن لم يكن قام فعلي الطلاق فيلزمني الطلاق، فهي صيغة حنث أو هكذا قال. وإن لم يقم في صيغة بر في قوة صيغة بر، لأنه إذا قال إن كان كانوا يقول إن كان زيد لم يقم فعليه الطلاق. وهذا القسم الأول من اليمين بجميع صوره لم يذكره الشيخ، أي الشيخ يعني الشيخ خليلا، وإنما اقتصر على القسم الثاني وهو اليمين بالله تعالى التي استأتي، فقال في أول الباب اليمين تحقيق ما لم يجب إلى آخره، وهو القسم الذي هو يمين حقيقيا. وأما هذا فهو مختلف فيه كما تقدم، والذي عده يمينا هو ابن عرفة وتبعه المصنف. واعلم أن هذا القسم الأول لا تفيد فيه كفارة ولا إنشاء، يعني أنه هو ليس إنشاء بل هو تعليق، والتعليق غير الإنشاء، فإذا وقع المعلق عليه لزمه وقوع المعلق، ليس كاليمين والله لا أفعلن كذا ثم مثلا له أن يكفر بعد ذلك أو لا، وليس إنشاء يمين وإنما هو تعليق، ولهذا قلنا وكالنذري يعني. بخلاف الثاني كما يأتي فينفع فيه الكفارة تنفع ويمكن أن يكفر ويلزم الكفارة إن لم يفي. أما عدم كونه إنشاء قال وأما عدم الكفار لأنه ليس من المكفر، إما لزوم المعلق أو عدم لزوم المعلق كما قال المحشي تدبر. ثم شرع في بيان القسم الثاني بقوله أو قسم على أمر كذلك، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.